بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بلقائكم، ونحن بجانب مسجد حبيبنا وقرة عيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرحب أيضا بأبنائي وإخواني الشباب الذين أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء في الحقيقة على إكرامهم لي بحضورهم معي. عسى الله يا شباب أن يجعلنا وإياكم ونحن نتكلم عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا نحن وأنتم ومن يشاهدنا ممن يهتدون بهديه ويقتفون سنته ويستنون بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. تعالوا اليوم نتكلم عن أبي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم عن ذلك النبي الذي لما مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، فسلم عليه فقال ذلك النبي مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أما من قبله من الأنبياء في السماء السادسة رأى موسى فقال موسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، في الرابعة رأى إدريس قال إدريس مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، عيسى قال الأخ الصالح والنبي الصالح، يحيى قال الأخ الصالح والنبي الصالح، هذا النبي قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كيف عاش إبراهيم في صغره؟ كيف تحاور مع أبيه؟ ما هي معجزات إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما هي قصة الطير التي قال الله عز وجل له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا؟ كيف يعني حصلت هذه المعجزة؟ ما معجزة إنجاء الله تعالى لإسماعيل عليه السلام جد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن السكين لم تذبح، سكين حادة توضع على لحم ولا تذبح، ثم ينزل كبش من السماء، معجزة عجيبة. كيف وقعت هذه المعجزة؟ النار التي يحرق فيها إبراهيم عليه السلام التي ألقوه ليحترق ولم يحترق، كيف كانت هذه النار وما حالها وما طبيعتها وكيف حفر لها وكيف جمعوا لها الحطب؟ تعالوا نحاول خلال هذه الحلقة والحلقة القادمة بإذن الله أن نمر مرورا إجماليا على المعجزات المتعلقة بحياة إبراهيم، لا الكلام عن إبراهيم عليه السلام نفسه وعن حياته، فإننا لو تكلمنا عن حياته عليه الصلاة والسلام وكيف وضع زوجته وابنه في الوادي، ثم كيف هاجر صارت تسعى بين الصفا والمروة، كيف كان حاله مع سارة، كيف تقابل مع النمرود، كيف حصل على هاجر أساسا، وكيف أن سارة أراد أن يتعرض لها رجل ظالم وأن يعني يهتك عرضها فأنجاها الله تعالى منه بصلاحها وبدعاء إبراهيم عليه السلام. حقيقة لا أستطيع أن أمر على كل هذا، لكن تعالوا نقف على معجزات في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سأبدأ قبل أن أتكلم عن معجزاته حتى نتصور من هو إبراهيم وما طبيعة المعجزات التي أوتيها، لأن اختيار الله تعالى لنوع معين من المعجزات لنبي يعتمد على طبيعة القوم الذين بعث إليهم هذا النبي، ويعتمد أيضا على طبيعة هذا النبي نفسه. فطبيعة موسى عليه السلام تختلف عن طبيعة عيسى عليه السلام، تختلف عن طبيعة إبراهيم، عن طبيعة لوط، عن طبيعة شعيب، عن هود، عن صالح. فكل نبي يختار الله تعالى له نوع من المعجزات تصلح وتناسب، سواء تناسب لقومه الذين يعيش معهم أو تناسب لطبيعته هو أيضا. لذلك سأذكر سبع صفات من صفات هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أنه أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، فهو له ولدان إسحاق وإسماعيل. إسحاق ولد له يعقوب، يعقوب ولد له يوسف، يوسف تناسل من بعده الأنبياء. إسماعيل عليه الصلاة والسلام أيضا ابن إبراهيم عليه السلام، عقبه المباشر لم يكن منهم نبي، واستمر العقب حتى وصل إلى عبد الله أبي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن إسماعيل وليس بينهما نبي. فهو أبو الأنبياء إبراهيم أبو الأنبياء الذين من بني إسرائيل، وأبو النبي أيضا الذي هو من العرب وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه كان رحيما شفيقا، لذلك لوط هو ابن أخ لإبراهيم، لوط ابن أخ لإبراهيم. ولما جاءت الرسل إلى إبراهيم، رسل ملائكة جاءوا في صورة رجال وجلسوا عنده ووضع لهم الطعام، أخبروا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، طيب لماذا؟ فأخبروا أنهم سيذهبون إلى قوم لوط لإنزال العذاب بهم. فيقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم، يقول ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ماذا نستفيد من هاتين آيتين؟ عجائب. أولا نستفيد منها أن إبراهيم كريم. إبراهيم يا جماعة جاءه الرسل شباب، طرقوا الباب عليه، تفضلوا يا مرحبا، وجلسوا. قال الله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عجل ليس عجل عادي، عجل سمين، وهم كلهم لم يتجاوزوا 4 أو 5 كما ذكر المفسرون. ثم إنه قال الله راغ. بعض الناس الآن إذا جلست عنده أمامك يتصل على المطبخ، بالله نبغى ذبيحة يا ولد، اذهب واشتري عصيرات، جيب الفاك، يعني يتظاهر أمامك ترى احنا تعبنا عشانك. لا، إبراهيم ذهب خفية وبسم الله والله أكبر، وذبح وطبخ ما دروا إلا بعجل حنيف وضعه بين أيديهم من أطيب الطعام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أنا رجل مع زوجتي لوحدنا في البيت، وأنا شايب كبير وزوجتي عجوز كبيرة، وتعبت لأجلهم بالطعام ولا يأكلون من طعامي، ماذا يريدون هؤلاء؟ نكرهم، أنكرهم، قال هؤلاء يختلفون عن الضيوف العاديين الذين يأتونني دائما، نكرهم وأوجس منهم خيفة. لما لاحظوا أن خاف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن ملائكة مرسلون، ما نأكل ولا نشرب، ولا طعامك طيب وحلال لكن نحن ملائكة ما نأكل ولا نشرب، إنا أرسلنا إلى قوم، أصلا نحن مجيئنا إليك لنبشرك أنك سترزق بغلام بس، ونخبرك أننا سوف نذهب إلى قوم لوط لإنزال العذاب بهم، لكن الطعام والشراب لا. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قال الله وامرأته قائمة، قائمة وراء الباب تستمع، من هؤلاء الضيوف؟ فضحكت، ضحكت يعني حاضت على كبر سنها، ضحكت بمعنى حاضت، لأن ما في شيء يضحك، يعني لما أرسل لقوم لوط ليس هناك شيء يجعلها تضحك. فذكر مفسرون أن ضحكت عند العرب تأتي بمعنى حاضت، ولهم على ذلك أدلة من أشعار العرب. المقصود قال الله فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أنها سترزق أيضا بولد يأتي من بعده ولد. طيب لماذا لم يقل فبشرناها بإسماعيل ومن وراء إسماعيل كذا وكذا من الذرية، مع أن إسماعيل أكبر من يعقوب، أكبر من إسحاق، أليس كذلك؟ نعم، لكن لأن إسماعيل ولد من هاجر، ولد من هاجر المصرية، وإسحاق ولد من سارة الشامية، فسارة ما جاءت إلا بولد واحد، إسحاق من ورائه يعقوب ابن لإسحاق، هي جدة يعقوب، وإسماعيل ابن لهاجر الذي كان في الوادي أساسا. فبشروها قالوا كما رزق الله تعالى هاجر بولد سيرزقك بولد على كبر سنك، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا يا فضيحتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الآن إبراهيم عرف أن هؤلاء ملائكة وجاءته البشرى أن سيرزق بولد، يقول الله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يقولون إنهم لما قاموا ليذهبوا قام إبراهيم عليه السلام يمسك بكبيرهم ويقول: لماذا تعذبون قوم لوط؟ لو انتظرتم بهم قليلا لا تعجلوا عليهم لعلهم أن يتوبوا. ليش؟ لأنه كما قال الله: إن إبراهيم لحليم حليم أواه رحيم وشفيق منيب تواب. هذه كلها من صفات إبراهيم عليه السلام. هذه الآن أربع صفات: أبو الأنبياء، كريم، رحيم، شفيق. من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه كان شجاعا، أنه كان شجاعا وعنده عزيمة وبطولة وقوة. لذلك إبراهيم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه. هذا الكلام يا جماعة وهو فتى، فتى يعني دون 18، ها لا يزال في أوائل حياته. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. واحد يتكلم بهالقوة والصراحة يدل على شجاعته. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طبعا كلمة وتالله لأكيدن أصنامكم ما قالها وهم يسمعون، قالها بينه وبين نفسه لما ذهبوا، قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هم كانوا يخرجون إلى عيد يحتفلون فيه ويضعون الطعام عند الأصنام ليتبارك الطعام بالأصنام كما يزعمون، فإذا رجعوا من العيد وهم جوعى فإذا الطعام قد بورك فيأكلونه. يقول الله سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. رجعوا ورأوا الأصنام فإذا هي فعلا محطمة. أقبل إبراهيم، شوف الشجاع، اتخاذ قرارات وصرامة، أقبل وأخذ الفأس وبدأ. يقولون إنه جاء إلى الأصنام كما قال الله تعالى لما جاء إلى الأصنام قال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ تفضل العشاء يا مرحبا كل، ما لكم لا تنطقون؟ يسأل الأصنام: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم لا تنطقون؟ أصنام. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. هذه في سورة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى هنا يقول: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جاءوا إلا والله الأصنام محطمة والأكل مبعثر والسيف والفأس على هذا الصنم الكبير. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ سبحان الله يا أغبياء، يعني إله لم يستطع أن يدفع عن نفسه ضربة سيف، كيف سيرزقك من السماء؟ كيف سيشفي مريضك؟ كيف سيسدد دينك؟ كيف سيساعدك في اتخاذ قرار؟ يا غبي، إذا كان هذا ما استطاع أن يدفع عن نفسه ضربة سيف ولا بصقة تبصق عليه، كيف يضرك ولا ينفعك؟ أنت مجنون يا جماعة. مثل بعض الناس مع الأسف اليوم الذي يتعبد للقبور ويأتي إلى قبر وعليه قبة ويبدأ يقول: ساعدني في قضاء ديني، زوجتي ما تحمل. يا أخي هذا لو يأتي لو ترفع ثوبك وتبول عليه ما استطاع أن يدفع عن نفسه، كيف يملك عن نفسه ضرا ولا نفعا؟ يا أخي توجه إلى الله تعالى، لماذا تتوجه إلى قبر؟ لا فرق بين من يعبد صنما فوق الأرض ومن يعبد صنما تحت الأرض، لا فرق بين من يعبد صورة فوق الأرض ومن يعبد صورة تحت الأرض، ما في فرق بينها. تريد تدعو ادعو الله تعالى ما لك من إله غيره، تريد تستغفر استغفر الله، تريد تنزل الضر النفع طلب الحاجات كلها من عند الله، لا تذهب إلى قبر ولا إلى ولي ولا إلى ضريح ولا ماذا تعبدون. اعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أقبل هؤلاء قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا إيش؟ رجلا يذكرهم؟ لا، سمعنا فتى، فتى أبو 16 سنة 17 سنة سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، حتى الناس لو قتلناه يشهدون فعلا اعتراف أنه حطم الأصنام. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ جاءوا إبراهيم وقفوا أمامهم، من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. شوف الفأس معاه واضح أنه هو اللي حطمها. قال بل فعله كبيرهم هذا. طيب نحن كيف نعرف هل كبيرهم فعل ولا لا؟ قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم قولوا من اللي حطمكم؟ اسألوهم أنت رأسك مكسور، من اللي كسره؟ ما أنت إله؟ من الذي حطمكم؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أنتم اللي غلطانين، أنتم اللي أصلا أغبياء وسفهاء، أنتم ظالمون، كيف تعبدونها؟ ما ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إبراهيم يريد يصل إلى هذه، يريد يصل إلى مرحلة أنهم يعترفون أنهم ما ينطقون، أنا أدينك بلسانك، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الآن وصلت الذي أريد. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أنا النتيجة التي أريد أني أصل إليها وصلتوني إليها فعلا، ما ينطقون، أنتم اعترفتم ما ينطقون، كيف تعبدونهم؟ إذن أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هالمناظرة تدل أن الشجاع، لو أنه إنسان خائف كان قال طيب أنا ليس قصدي، طيب حرام عليكم هذه ما تصلح، طيب فكروا يا أخي، لا لحظة، طيب نتفاهم شوي شوي، لا رجل يتكلم بقوة واثق أنا معتمد على رب العالمين، ما هم ألقوا في النار والنار صارت بردا وسلاما، في اعتماد على الله أكثر من كذا؟ في اعتماد على الله أكثر من أن يأتي إليه جبريل ويقول ألك إلي حاجة؟ يقول إليك لا، أما إلى الله فنعم، فيقول الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف الاعتماد يا أخي، شوف القوة الإيمان لما تتمكن في القلب جبل، يصبح القلب لا يصبح لحم ودم، فعلا تشعر أن في صدرك جبل من الإيمان. فإبراهيم يقول لهم بكل احتقار، يقول أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. عجزوا عن قوة الحجة فلجأوا إلى حجة القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي آية أخرى فجعلناهم الأسفلين. هذا من صفات إبراهيم، الشجاعة والقوة. سأتكلم بعد قليل بالتفصيل عن معجزة الإحراق بالنار وكيف كان الحال معها. من صفاته عليه السلام أنه كان صاحب حجة قوية، وأوتي في المناظرة قدرة على إفحام الخصم. يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إبراهيم جاء يدعوه إلى عبادة الله تعالى وحده، فإبراهيم يقول له من صفات ربي الذي أدعوك إلى عبادته أن الله يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال ذاك الملك أنا أحيي وأميت، بس ربك يميت أنا أحيي وأميت أنا رب. ثم دعا برجلين كلاهما قد حكم عليه بالقتل من السجن، فأمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر، قالها أنا أحيي وأميت. طبعا غبي، وليس هذا هو المقصود. طيب إن كنت تحيي وتميت هذا الذي قطعت رأسه أعده إليه، بالله بالله إحنا ندمنا أننا قتلناه، تقدر ترجع رأسه؟ ما أنت تحيي وتميت، لكن غبي ما فهم الموضوع، بل مكابر مكابر. إبراهيم عليه السلام من قوته في المناظرة أنه ما بدأ يناقش في هذه الجزئية، نقل جزئية أخرى تماما، لا أريد أني أقول ليس هذا قصدي، إلا هو قصدك. لماذا ما وضحت قصدك من البداية؟ أنا قصدي كذا، ذبحنا الرجال، أنت السبب. انتقل موضوع آخر تماما، وهذا من قوة الحجة في المناظرة، أنك لما تلقي حجة والذي أمامك يفهمها خطأ لا تشغل نفسك بالكلام على الحجة، انتقل حجة أخرى تماما، لأن عندي 20 حجة ما أحتاج حجتي هذه، أبدأ ألت فيها وأعجن. هذا من قوته لما قال أنا أحيي وأميت، ما شاء الله تحيي وتميت. طيب فإن قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بالله عليك، الله تعالى الآن يطلع الشمس كل يوم من الشرق، بكرة بالله يطلعها لنا، طل أخرجها لنا من الأرض، من الغرب، ألست إلها؟ فأتي بها من المغرب. قال الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا أيضا من قوة حجته، من قوة حجته لما تحاج مع قومه. قومه كانوا يعبدون الكواكب، قوم من الصابئة، وأصلا بعث إلى أهل العراق، فكان هناك قوم من الصابئة يعبدون الكواكب، فيصنعون صورا على صور الكواكب في مخيلاتهم، بمعنى يرون أن هذا الكوكب مثلا خاص بالشفاء، يأتون ويصنعون صنما، يتخيلون شكل هالكوكب ويصنعون صنما للشفاء. هذا الكوكب جميل، شكله كوكب الحب، إله الحب، يأتون ويصورون صورة لإله الحب. هذا الكوكب إله المطر، شكله كذا مطر، يأتون ويصورون صورة صنما يعبدونه، فيعبدون صورا أصنام يتقربون بها إلى الكواكب. جاء إبراهيم عليه السلام لما رآهم يعبدون الكواكب وينظرون إليها، يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قال بعدها قال فلما جن عليه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، جن يعني غطى، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، طبعا الآن قومه حوله، قال هذا ربي، يا قوم أنا خلاص هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ربي يغيب، لا خلاص ليس ربي، هذا ربي يغيب عن عباده، لا ليس ربي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. جاء الصبح فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت. الآن أعطيتكم 3 حجج، الكوكب الصغير ما يصلح رب لأنه يغيب، القمر الجميل ما يصلح رب لأنه يغيب، الشمس العظيمة المشرقة ما تصلح رب لأنها تغيب أيضا. فلما أفلت عرف أنه يريد أن يرسل رسالة إلى قومه بأن ما دام أن هذه الكواكب لا تتحكم في نفسها معناه فيه إله عظيم يتحكم فيها، إذن أنا لن أكون وضيعا سفيها وأعبد هذه، لا أنا بعبد الإله العظيم الذي يتحكم بها. فلما أفلت الشمس قال يا قومي إني بريء مما تشركون. تشركون مع الإله الأعظم، تشركون عبادة قمر وشمس، لا أنا بريء من الشرك وأريد أعبد الإله الأعظم وحده. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الله وحاجه قومه، كيف تترك عبادة القمر، كيف تترك عبادة الأصنام، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني بعد ما هداني الله تعالى تحاجوني في الله، تريدونني أن أعبد غيره، هذا لا يجوز. أتحاجوني في الله، مثل لما تأتي إلى بعض الناس اليوم وتقول له يا أخي ترى عند صنم أو عند قبر، أو تقول لا يجوز أن تعبد هذا القبر، يبدأ يقول لك نعم لكن هذا لا يضر ولا ينفع، النفع والضر عند الله، لكن هذا واسطة بيني وبين الله. تقول له أتحاجني في الله، لا، ما الله تعالى ما يحتاج إلى واسطة بينك وبينه. الواسطة الوحيدة بيننا وبين الله هي في تبليغ الدين من الأنبياء فقط. كيف نعبدك يا ربي، كيف نصلي، كيف نصوم، نحتاج إلى نبي يعلمنا، واسطة. أما لما أريد أني أرفع حاجتي إلى الله، أنا أتعامل مع الله مثل ما أتعامل مع مدير الشركة، لازم أمر على السكرتير، أتعامل مع الله مثل ما أتعامل مع أمير أو حاكم، لازم أمر على مدير مكتبه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا أتعامل مع الله وهو الرحيم الشفيق الذي لا يحتاج إلى معين، لا يحتاج إلى أحد يوصل إليه حاجات الناس. لا، الله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى ما تخفى عليه خافية؟ أنا أتعامل مع الله عز وجل مباشرة. هذه من صفات إبراهيم عليه السلام، أنه كان له حجة قوية. من صفات إبراهيم أنه كان مستسلما لرب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأيضا لما رأى في المنام أنه ذبح ولده إسماعيل. ما هي قصة هذا المنام؟ ماذا فعل إسماعيل؟ هل لو رأى أحدنا اليوم أنه يذبح ولده يذهب ويذبح ولده كما فعل إبراهيم عليه السلام لما هم أن يذبح؟ ما هي قصة النار التي وقعت له عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا اختاروا أن يحرقوه؟ لماذا ما اختاروا قتل على طول؟ ليش إحراق؟ ليش بهذه الطريقة عقوبة إبراهيم لما حطم آلهتهم؟ حقيقة أنا كان بودي أن أواصل لكن وقت الحلقة انتهى. فأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب، وأسأل الله أن يجزيكم أنتم أيضا خير الجزاء أيها الإخوة والأخوات. وأسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا زللنا وسيئاتنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.